ثم سورة المائدة تأتي لتكميل الأحكام الماضية، ولهذا سماها السيوطي بسورة التكميل، فذكر الله تعالى فيها كمال الشرائع وأمر فيها بالوفاء، أمر فيها بالوفاء، وهذا في غاية المناسبة. كما أن الله تعالى أتم لنا النعمة، كمل لنا الدين، فيقابل هذه النعمة ماذا؟ أن نوفي بعهد الله جل وعلا. الله تعالى يكمل لنا الدين ونحن لا نوفي بعهده، فما أنسب اجتماع هذا مع هذا، تمام الشريعة وكمال الدين يقابله من جهة المسلم أن يوفي بالعقود. فهذا خلاصة مقصودها والله أعلم، يعني تكميل الشرائع والحث على الوفاء بعهد الله جل وعلا. وتأمل في تسميتها بالمائدة، لماذا؟ ما المناسبة؟ قصة المائدة فيها أعظم زاجر عن نقض العهد. فبعض أهل الكتاب من النصارى يعني خانوا ونقضوا لما أنزلت عليهم المائدة، جحدوا، فمسخهم الله قردة وخنازير كما جاء في الآثار. فهذا فيه أعظم زاجر، قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا زاجر عظيم عن نقض العهد. ثم كذلك يعني من باب الإشارة، سبحان الله، يعني الحواريون طلبوا من عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل، أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة تكون لهم عيدا، لكن نحن تكفينا المائدة التي بين أيدينا، أعظم معجزة، ما نريد معجزة أخرى غير هذه المائدة التي بين أيدينا، وهي كتاب الله تعالى، القرآن مأدبة الله في الأرض. ولذلك تأمل كيف أن الآية التي تم بها الدين نزلت في يوم عيد للمسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت متى؟ يوم عرفة، وهو يعني عيد للمسلمين، عيد لأولهم وآخرهم. فنحن أمة محمد أنزل الله تعالى علينا مائدة، وكمل نزول هذه المائدة في يوم عيد عظيم لنا، فلا نحتاج إلى سؤال ولا اقتراح على الله. فيعني هذا أيضا من يعني المناسبات لهذا الاسم والله أعلم. فيعني هذا الاسم كأنه فيه إشارة إلى أن الأمة لا تسأل ولا تقترح على الله تعالى، فالله تعالى يعني جعل يعني ختام الدين وكماله في يوم عيد للمسلمين، فكأن هذه المائدة هي التي نزلت عليهم يفرحون بها، تكون عيدا لهم دائما. تأمل في هذه الافتتاحية يعني في هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كما عرفنا هذا أعظم ما يقوم به المسلم تجاه هذه النعمة، نعمة كمال الدين وتمامه، أن توفي بعهد الله بالعقود. يدخل في هذا العقود بين الناس والعقود بينك وبين الله، يشمل الدين كله. ثم تأمل، قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، بدأ بالحلال، يعني كان يقول الحلال أوسع من الحرام، حتى تتلقى النفوس أحكام الله تعالى يعني بنفوس منشرحة. الحلال واسع الحمد لله، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني إلى آخر الآيات في هذا. ولهذا سورة المائدة مليئة بالتشريعات، لأنها بها تم الدين، وهي من أواخر ما نزل، ولهذا كثر فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، تقريبا يعني 16 مرة ذكر الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا، أكثر سورة تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا، لأن فيها تشريعات للمؤمنين. وهكذا تلاحظ يعني الأحكام التي فيها من باب التكميل. فذكر الله تعالى يعني المحرمات من المطعومات، وهذا سبحان الله يتناسب حتى مع المائدة. المائدة يعني ما يوضع، ما يرفع على الأرض ويوضع عليه الطعام ويؤكل، فذكر الله تعالى فيها يعني ما يتعلق بالمطعومات، لأن هذا الباب باب خطير جدا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن ما يفسد القلب اللقمة الحرام، إذا أكل الإنسان ما حرم الله تعالى يجد قسوة في قلبه. فذكر الله تعالى المحرمات من المطعومات، وكذلك يعني موضوع الصيد، لأن هذا من يعني كمال هذا الباب. وكذلك اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لأنهم كانوا يذبحون ويسمون في الماضي، أما إذا تيقنت أنه لم يذبح فهذا لا يجوز أن تأكل من ذبيحته ولو كان من أهل الكتاب. قال والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، تلاحظ هذه أحكام تكميلية، يعني أباح نساء أهل الكتاب. ومن يعني طيبات النكاح إلى طيبات الروح، فذكر الوضوء الذي هو زينة الصلاة وكمال الصلاة، يعني لذلك تأمل ما ذكر الصلاة هنا، إنما ذكر ما فيه كمالها، أن تقف بين يدي ربك في صلاتك وأنت يعني على طهارة، هذا من تمام الأدب مع الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآيات في هذا. ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ميثاق الإسلام بشرائعه، فقلتم سمعنا وأطعنا، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. تم سورة النساء قدم القسط لأن المقصد هناك العدل، قال كونوا قوامين بالقسط، لكن هنا يعني المقصود أن تفي بعهد الله، فقال قوامين لله. فسبحان الله كل سورة يعني تتناسب فيها الآيات مع ما يتوافق مع مقصودها. وذكر الله تعالى من نقض الميثاق حتى نعتبر، وهم بنو إسرائيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخره. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتأتي دعوة لهؤلاء أهل الكتاب يعني هذا النور وهذه الأحكام. وتأمل يعني ذكر الله تعالى يعني صورة لنقضهم للعهد، لما خرج بهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من مصر ونجاهم الله تعالى من يعني فرعون وجنده، وآن لهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني بمجرد ما تدخلوها فالله تعالى يفتح لكم، ضمن لكم بالنصر، وإذا بهم ينقضون هذا العهد. فيعني قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فنقض العهد يكون بالجبن والإحجام. وفي المقابل ذكر الله تعالى قصة ابني آدم وما حصل فيها من قتل، فنقض العهد أيضا قد يكون يعني القوة والإقدام، لكن بدون حدود شرعية، فقتل يعني أخاه، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم من هذا يعني جاء تشريع يعني القصاص، و يعني ذكر حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر كذلك حد السرقة. تأمل هذه كلها تكميلات، أن هذه الضروريات الآن تكمل، هناك سورة البقرة شرع القصاص عموما، هنا أيضا جاء حد زائد وهو الحرابة، يعني إذا خرجت جماعة تسعى في الأرض فسادا تقتل أو تخيف الناس مثلا. كذلك حفظ الأموال وهو من آخر الضروريات الخمس، فشرع في حد السرقة. فهكذا يعني، وجاء الحث على الحكم بما أنزل الله في هذه السورة أنها ملئت بالأحكام. فذكر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم يعني يحرفون ولا يحكمون بما أنزل الله تعالى، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية كما تعرفون تفسير ابن عباس رضي الله عنهما فيها أن هذه الآية افتتن بها كثير من الناس، كفروا ولاة الأمر بسبب أنه لا يحكم في مجتمعه بما أنزل الله، يحكم بقوانين وضعية مثلا، فينزلون هذه الآيات على هؤلاء الحكام. وهذا الإخوة من الخطأ ومن الظلم والفساد. والذي يراجع تفسير ابن عباس وابن كثير وابن جرير، تفسير أكثر المفسرين يفسرون هذه الآيات، الآية بالتفصيل المعروف، قال ابن عباس وكفر دون كفر. وقال ابن عباس كما في رواية قال من جحد ما أنزل الله فهو كافر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وإذن الكفر يكون بالجحد إذا جحد، أما إذا أقر بحكم الله لكن لم يحكم به عن شهوة أو إلى آخره، فهذا لا يحكم بكفره ولا يجوز الخروج عليه. وهكذا يعني تؤكد الآيات هذا الأمر العظيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هذا القرآن ناسخ ومهيمن بما تقدم. قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إلى آخر الآيات في هذا. قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا يتناسب مع هذه السورة التي يعني هي مليئة بالأحكام، وكمل الله تعالى فيها الدين والأحكام الشرعية. وتأمل يعني يقول الله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا هذه الآية فيها إشارة إلى أن هذا الدين لا يزال في كمال وعزة مهما ارتد بعض الناس، فالله تعالى يعوض خيرا منهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا يزال الدين في كمال واتساع. ويحذر من يعني أهل الكتاب الذين يعني امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا على كمال الدين فيستهزئون. تأمل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا، فهذا فيه إشارة إلى يعني حسدهم على يعني حسد المسلمين على كمال الأحكام وكمال الدين. ويعني يدعوهم إلى الوفاء، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لأنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل لابد أن يسلموا، لأن التوراة والإنجيل مليئة بالتوحيد والتبشير بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن في المقابل بين نقضهم لعهد الله، وأكبر عهد هو التوحيد. فلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وتأمل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهكذا يعني تستمر الآيات في هذا، يعني وفي لما ذكر الرهبان والقسيسين منهم هم أقرب يعني إلى المسلمين، لكن قد يحرمون الطيبات، في المقابل قال يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وذكر أيضا كفارة اليمين، ذكر تحريم الخمر والميسر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا أيضا من تكميل الدين، يعني كما مر معنا في سورة البقرة ذكر الآيات يعني المنسوخة في تحريم الخمر، لكن هنا ذكر الآيات المحكمة الناسخة، فهي سورة تتعلق بكمال الدين وما يتعلق بالصيد وتعظيم الحرم، ويعني إلى أن تختم السورة يعني التذكير بأعظم عهد يجب الوفاء به وهو توحيد الله تعالى. وجاء في سورة توبيخ النصارى الذين نقضوا هذا العهد، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر الآيات في هذا. سبحان الله، تأمل كيف يعني تأتي أيضا سورة المائدة وفيها تقرير التوحيد، مع أن سورة مدنية وجاءت لتكميل الأحكام الشرعية، لكن تأمل كيف دائما العقيدة لا تنفك عن الأحكام. فهذا القرآن كتاب عقيدة، كتاب توحيد لله جل وعلا. وتأمل في ختام هذه السورة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأن الإخوة الذي يفي بعهد الله ما يكون هذا إلا من الصادق، الوفاء بالعهد ما يكون إلا بالصدق. إذا كان العبد صادقا فيما بينه وبين الله تجده يفي بعهد الله على أكمل الأوجه. ثم بعد التبشير بالجنة قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، سبحانه جل وعلا. لأن من أخص صفات الملك أنه يشرع ويأمر وينهى ويجازي عباده، فناسب ختم السورة بهذا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ومن خلال الآيات المتقدمة تبينت عظمة الله ويعني كمال ملكه وأنه الإله الحق، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.